أولا يا آخرا يا ظاهرا نور بصائر عبدك المتضللي يا أولا يا أولا يا آخرا يا ظاهرا نور بصائر عبدك المتضلل Yeah. قلبي ورات يمين انا نوابي صمبا ايوه خمدوده